وهنا أستمر الثاني اختلف واختلف على هشام بن عروة في وصف هذا الحديث وإرساله. وأورد البخاري وشأن مشير إلى أن رواية الإرسال لا تقدر في رواية الوصف. هذه فائدته. أولا قال في رواية هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وصله. ثم جاء هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عمل فتح، وهذا مرسل والأول موصول. وهذه نكتة حديثية، وذلك أن البخاري أورد له طريقين، طريق الإرسال وطريق وطريق الوصل، مشيرا إلى ترجيح الوصل على الإرسال. وهذه نكتة. ربما يأتي واحد ويقول هذه في علة، وهو أنه في طريق فلان مرسل، فيعل الموصول بالمرسل فقطع على الطريق البخاري، يقول عندي ثابت. وربما يظن ظان أن البخاري ما اطلع أو ما استحضر في هذا الوقت المرسل وأخرج موصوله فقط، فيعارض ذلك. وكثيرا ما يسلك هذا المسلك الدارقطني وغيره لتضعيف رواية البخاري ومسلم، مثلا يقول هذا روي مرسلا وروي متصلا، ورجح صاحب الصحيح المرسل ولا وجه له. مثل هذه الأشياء تأتي، فينبه مثل هؤلاء، يقول أنا عندي الاثنان ثابتان، الإرسال والوصل، والوصل أرجح عندي، ولذلك أرجحت وأخرجت الموصول لهذا المعنى. وهذه نقطة عظيمة، وذلك إشارة. وكذلك يوجد في مسلم أيضا يرسل المرسل عن يخرج المرسل والمتصلة إشارة إلى أن هذا الإرسال لو أخر الموصول.